بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الوصايا: باب. إذا قال أرضي أو بستاني صدق عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني على أنه سمع يكرم أنه يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن هذه المغراب صدقة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الوصايا. يقول رحمه الله: باب. إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي. إذا قال أرضي أو بستاني وقفا لوجه الله تعالى أو قال صدقة لوجه الله تعالى جاز، ولو لم يبين الجهة. لو ما بين الجهة، لو ما قال على كذا ولا على كذا جائز. وإن قال أحناف أبو حنيفة يعارض هذا، يقول لازم يبين الجهة التي وقفه عليها. هذا أئمة الثلاثة يقولون جائز، لأن الصحابة أوقفوا مخارب وأوقفوا حدائق وأوقفوا ولا بينوا الجهة، صدقة لوجه الله وبس. عمر بن الخطاب قال: صدقة لوجه الله، ولا قال على فلان ولا فلان. قال الولي: إن شاء أن يأكل ولا يتمول فله ذلك. الشاهد أن الجهة ما هي اشترى، ما هي مشترط. يقول أن هذا بيتي وقف لوجه الله تعالى، وإيجاره يصرف على الصدقات، قد يصرف على فقراء، قد يصرف على مساكين، قد يصرف على ابن سبيل منقطع، قد يصرف على مديون مسكون بدينه، قد يصرف. ما يحتاج انك تبين الجهة الإنسان، لأن الجهة ليست شرط. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد. مخلد بن يزيد قال: حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال: أي أعلى. عن يعلى قال: عن إكرمة عن ابن عباس. عن إكرمة عن ابن عباس يقول: ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان عبادة بن سعد بن سعد بن عبادة رئيس الخزرج رضي الله عنه قال: ان جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال انه امه ماتت ولم تتصدق عن نفسها، ينفعها يتصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: اشهدك ان المخرفي اللي بخيبر وقال مخرفي انه صدقة عنها، يعني جميع ثمراتها صدقة لوجه الله عنها، ولم يبين الجهة. وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، مع أنه ما يبين الجهة، لكن وليها، ولي هذه الصدقة هو اللي يتصدق على الناس. نعم. قال: إني أشهدك أن حائط المقاصد صدقة عنها. إن حائطي حائط نخل، أشهدك أنه صدقة عنها، عن أمه يعني. فجعل وليها اللي يتصرف، ولي هذه الصدقة تجعل ناظر إنسان ناظر هو اللي يتصرف ويتصدق على الناس. نعم. باب. إذا تصدق وقف بعض مالي أو بعض رقيقي أو دوابي فهو جائز. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنقلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب. إذا تصدق أو وقف بعض ماله إذا تصدق ببعض ماله أو وقف بعض ماله جائز. بعض ماله، قال: الحديقة هذه نصفها لب ونصفها ملك، هذه الحديقة نصفها ملك ونصفها ملك، هذه الأرض إجارها نصف ملك نصف وقف، جائز هذا كله. أو رقيق أو دوابي أو عبد أو دار، قال: وقف لوجه الله، ولم يبين جهة ولم يبين تفصيلنا. قال: حدثنا يحيى بن بكير. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال: حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن الزهري قال: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: أن كعب رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وهجرهم الرسول هو اثنين معاه 50 ليلة، ثم تاب الله عليهم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن الله تاب عليهم، وقرأ عليه آيات التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إلى آخر الآية. يقول قلت يا رسول الله إن من توبتي هذه ومن إخلاصي للتوبة أن أتصدق بمالي كله. قال أمسك عليك بعض مالك، ما قال صدق به، قال أمسك عليك بعض مالك يعني وتصدق ببعضه، أمسك البعض وتصدق بالبعض فهو جائز. قال فإني أشهدك نعم أن مخرافي صدقة لوجه الله نعم. قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فإني أمسك سهمي الذي بخيبر يعني أوقفه لوجه الله ولم يعين جهته. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلم إلا أن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يستدل بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذكره فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بق يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك وردناه عليك فجعلوا في الأقربين فتصدق بي أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منه أبي وحسان قال وبا حسان حصته منه من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال ألا أبيع ساعة من تمر بساع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضي قصر بني جديلة الذي بناه معاوية. يقول البخاري رحمه الله باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل. فلان أنت ناظري على هذا الوقت لك الله خير قال والله ما أقدر يا فلان حتى غيري حتى ناظر غيري أنت وكيلي قال ما أقدر ما أقدر أتوكل لك لكن حتى غيري وكيل. باب من وكل شيء إنسانا ثم رد الإنسان الوكالة جائز. هذا أنا حر إن شئت أن أقبل الوكالة إن شئت أردها عليك شئت وكل غيري ما في شيء. الرسول رد الوكالة على أبي طلحة كما سيأتي. والبخاري يقول باب من رد الوكالة وكل لكنه رد الوكالة لأن المصلحة بردها المصلحة برد الوكالة. فإذا قلت فلان أنت وكيلي أقول الله ما أقدر لكن حط واحد أحسن مني وأقدر مني فهو أصلح مني يجوز هذا الكلام. يقول البخاري حدثنا باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. من تصدق إلى وكيله أو وكيل ثم رد الوكيل الوكالة رد وكالته قال وكل غيري نعم. وقال إسماعيل بن أبي أويس قال إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا حاق بن أبي طلحة حاق بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول أنس لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو طلحة وكان له حديقة جميلة جدا تسمى بيرحاء وكان الرسول يدخل ويتظلل منها بها فيشرب منها ويأكل من رطبها قريبة من المسجد. فقال يا رسول الله أني أقول إني سمعت قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أنفس مالي بيرحاء فأنا أتصدق بها أجعلها إليك تعمل بها ما تشاء بما يأمرك الله تعالى وتقدس. فقال بخ بخ بخ بخ كلمة تفخيم من تفخيم وتعظيم بخ بخ ذاك مال رائح أو قال مال رابح يعني صدقة الرابح عند الله أو رائحة عند الله تعالى تقدس ترجو برها وذكرها. ثم قال لكني أرى أنك تصدق بها على الأقارب أقاربك من العصبة صدق بها عليهم. فكان من أقاربه حسان رضي الله عنه ومن أقاربه أبي بن كعب رضي الله عنه مجمعين. قال سأعطى على رسول الله وتصدق بها على حسان وعلى أبي بن كعب ويمكن فيهم ناس آخرين بعد أن نسميهم تصدق بها على أقارب رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله أنه أن حسان رضي الله تعالى عنه باع نصيبه من الصدقة هذا الوقت باع نصيبه منها 100,000 درهم على معاوية لأن معاوية بنى حديقة بنى أرض قريبة من الحديقة هذه تسمى أرض بني جديلة، بناها صارت قصر كبير لمعاوية حين صار خليفة، واشترى من حسان نصيبه بمئة ألف درهم. حسان رضي الله تعالى يدري أنه وقف وأن الوقف لا يباع، ولكنه باع هذه الحديقة ليشتري بدل المئة حديقة، بدل المئة يشتري بأربعين ألف أو يشتري بخمسين ألف، لأن الوقف إذا أردت أن تبيعه الإنسان وتشتري غيره لا بأس بذلك. أردت أن أبيع الوقف هذا وهذا وقف، وأردت أن أبيعه لأن ثمنه جيد غالي مرتفع جدا، وأنا ألقى حديقة مثلها بالأرض الفلانية هذه أقل منها ثمن، هذه بمئة ألف أشتري حديقة بأربعين ألف، جائز هذا. إذا أردت أن تبدل وقف بوقف وتبيع هذا وتشتري غيره جائز عند جميع الفقهاء، ما عارف أحد. أشتري أبيع وقف وأشتري وقف بدالي، أبدل الوقف بالوقف جائز هذا. وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة التي مناها مئة ألف معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة ذلك اليوم. نعم. باب قول الله تعالى: وإذا أضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان، قال حدثنا أبو عوانة نبي بش عن سيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه من قال: إننا سيزعمون أن هذه الآية نسخت، والله ما نسخت، ولكننا مما تهاون الناس هما واليان، والي يرث وذاك الذي يرزق، ووالي لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. قول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى. باب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يقول البخاري رحمه الله: نعم. حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن الفضل عارم السدوسي، قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول ابن عباس: إن الناس يرون أن هذه الآية نسخت، والله ما نسخت، وإذا حضر أولو القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم. الغير ابن عباس يرى أنها منسوخة بالوصايا، لأن الوصايا فصلت كل شيء، ولا حاجة قربة ولا حاجة قسمة ولا قربة ولا شيء، فصلت كل شيء. كثير من الصحابة يرون أنها منسوخة بآية الوصايا، ربنا تعالى قد فصل الوصايا والمواريث كلها، فصلها ربنا في سورة النساء، فصلها فلا حاجة إلى القسمة إلى القربة أو يتامى، إلا إذا كان حضر يتامى أو أولو قربة بعيدين عنه يريد أن يعطيهم ما يصلهم الميراث يمكن، أما إذا كان يصلهم الميراث وأن المواريث فصلها ربنا كلها على العالم على من يرث الإنسان، فصل هذا كذا للزوجة كذا وللزوج كذا وللولد كذا وللأب كذا والأبوين إذا اجتمع كذا، وولد الأم إذا كان واحد سدس، وإذا كانوا كثيرا ثلث، والجد له كذا إذا لم يكن ولد، إلى آخره، فصلها ربنا في سورة النساء، فلا حاجة إلى القربى واليتامى والمساكين، لا حاجة له. كثير من العلماء يرون أنها منسوخة بآية المواريث. نعم. ولهما والٍ، هما واليان، والي يرث وذاك الذي يرزقه، ووالي لا يرث فذلك الذي يقول. يقول هما واليان، والي يرث يعني القربى واليتامى والمساكين، هذا منهم واحد يرث ومنهم واحد ما يرث، اللي ما يرث يعطى، هذا تقسيم طيب لا بأس به. باب ما يساب لما يتوفى فجاء يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. قال رحمه الله: حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مفسد الأرض نفسها وأوراها لو تكلم تصدقت فتصدق عنها. قال: نعم تصدق عنها. يقول البخاري رحمه الله: حسابه ما يستحب لمن يتوفى فجأة، ما يستحب لمن يتوفى فجأة، ما يستحب لورثته إذا مات شخص فجأة ولم يفصل ما وراه وما دونه واللي عليه واللي يبغى منه، الوارث يقوم مقامه، الوارث يقوم مقامه فيتصدق عن الميت ويطلع له ثلث ويخرج له زكاة ويخرج له كذا ويخرج حجة ويخرج صدقات عن الميت ولو لم يوصي، لأنه مات فجأة ما مده يوصي، لكن أنت الوارث تقوم مقامه كأنه حي. وقضاء النذور عن الميت، وقضاء النذور حتى لو كان وراه نذر صيام تصوم عنه، وإن كان وراءه نذر حجة تحج عنه، وإن كان وراءه أشياء صدقات تصدق عنه. إذا كان وراءه نذور، نذر لله أن أذبح ناقة تذبحها حتى لو مات، ما تذبحها عنه. إذا أذبح بقرة تذبحها عنه، أذبح كبش تذبح الكبش عنه إلى آخره. نذر لله أن أصوم 10 أيام تصوم عنه، يعني أنت الوالد تصوم عن 10 أيام. إذا نذر أن تصدق بكذا بحجة تحج عنه أو تحجج، أما تحج أنت بنفسك أو تحجج من يقوم بحجة عنه إلى آخره. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي تولد نفسها وأوراها لو تقل عائشة، إن رجلا وهو سعد بن عبادة قال له قال يا رسول الله إن أمه ماتت وإنها لو استطاعت صدقت، أبا أصدق عنها؟ قال نعم. فقال أشهدك أن المخرق هذا صدقة عنها، يعني محبس الأصل والثمرة لوجه الله صدقتك على الفقراء والمساكين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال أقضي عنها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التميسي قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه فجأة، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أمه ماتت وإنها لم تتصدق، هل ينفعه أن تصدق عنها؟ قال نعم، فأشهده أنه تصدق بالمصرف عنها، يعني وقفه الأصل محبوس والثمرات تصدق بها على الفقراء والمساكين ولا لم تعين بها على كل فقير ومسكين وغيرنا. وقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال أقضيها. وقال إن أمي ماتت وعليها نذر قال أقضي النذر عن أمك، سواء كان صدقة نذرت صدقة أو نذرت مثلا تذبح بدنة أو نذرت أن تصوم، فالنذر يقضى عن الميت. إذا مات الإنسان وعليه نذر صام عنه وليه، إذا مات الإنسان وعليه نذر صام عنه وليه، أو حجة نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر ولم يستطع يحج عنه وليه، وليه بالمال لا وليه بالقرابة، وليه بالمال يحج عنه، وليه بالمال يعتمر عنه، وليه بالمال يخرج الصدقة عنه، وليه بالمال هو اللي يصوم عنه، وليه بالقرابة لا. ما هو الإشهاد في الوقت والصدقة؟ قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني على أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وغائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فلينبأ شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم، قال فإني أشهدك أن هذه المقراص صدقة عليها. يقول البخاري رحمه الله باب الإشهاد في الوقت والوصية، باب الإشهاد في الوقت والوصية، يعني أفضل أن تشهد في وقتك فلان اشهد علي أنت يا فلان وفلان اشهد أني وقفت هذا البيت وقت حبست أصله وثمرته للفقراء والمساكين، اشهدوا علي أني وقفت هذه الحديقة أصلها وثمرته الفقراء والمساكين إلى آخره، اشهد على الوقت واشهد على الوصية، اشهدكما على وصيتي يا فلان وفلان اقرأ الوصية واشهد علي فيها سواء كنت حيا أو ميت اشهد علي فيها، فيشهدون على الجائز هذا وهو الأفضل أن الإنسان يوصي على وقته ويوصي على وصيته. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى، يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال هيا على ابن مسلم، هيا على ابن مسلم عن عكرمة مولى، عن عكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة، أن سعد بن عبادة جاء وقد توفيت أمه ولم تتصدق، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستفتاه يا رسول الله إن أمه ماتت ولم تصدق أرأت ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، فتصدق عنها في المصرف وأوقف أصله وجعل ثمرته وقفا في سبيل الله، الثمرة صدقة لوجه الله في سبيل الله على الفقراء والمساكين وابن السبيل وغيرهم. باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال هي اليتيمة في حجر عليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عز وجل ويستفتونك من النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كان ذات جمال ومال رغبوا في نكائها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة لنا في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكئوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. قول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا يعني إثم كبير إنه كان حوبا كبيرا يعني إثم كبير نعوذ بالله أكبر من الكبائر حوبا كبيرا. يقول البخاري رحمه الله عن ابن عباس نعم قال أخبرنا أبو اليمان أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يقول الله تعالى وتقدس إذا كان أنت عندك امرأة هي بنت عمك الإنسان ولها مال وجمال بنت عمي لها مال وجمال وأرغب أن أنكحها ولا أعطيها صداقة مثالها صداقة مثالها 40,000 ما أقدر ما أنا معطيها 40 أبعطيها 5,000 وتزوجها لأني أنا وليها أنا اللي أزوجها وأنا اللي أتزوجها يعني زوجت نفسي فلانة ونكحتها قبلت هذا النكاح يعني هو اللي هو ولي النكاح ووليها في العقد. الشاهد انها اذا كانت صاحبة جمال ومال فانهم يرغبون في نكاحها ولد عمها هو وليها يرغب بنكاحها فنهاه الله تعالى عن ذلك الا ان تعطيها مثل ما تعطي غيرها من النساء. شوف صاحبة المال والجمال كم تعطى تعطى 40,000 تعطيها 40,000 تعطى 30,000 تعطيها 30,000 انظر رغباتها من الجمال أهل الجمال والمال أعطيها مثل ما تعطي غيرها وإلا ما يجوز لك أن تكحها ما يمكن أن تخضع أن تحترها أو تخفض صداقها صداق أمثالها من المال والجمال على 40,000 حقها 40,000 ما يمكن تقول أنا ولد عمها وأنا اللي أكد عليها وانفق عليها وبعطيها 5,000 يقول لا يقول الله لا يقول الله لا ما تحل لك هذه المرأة إلا إذا كنت تعطيها مثل ما تعطي غيرها من ذوات الجمال والجمال ولا ما تحلك ما يمكن تزوجها. وإذا كانت دميمة ليست جميلة ولا عندها مال ما يتزوجها ليش هذا أما أن تزوج هذه وهذه ولا ما يمكن أن تزوج صاحبة المال والجمال وتترك اللي ما لها مال ولا جمال وهي بنت عمك أيضا. ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ربنا تعالى وتقدس قال واسي بين بنات عمك هذه بنت عمك مال وجمال وهذه بنت عمك ليس لها مال وجمال ما يمكن تنكح هذه حتى تعطيها صداق أمثالها من ذوات المال والجمال وهذه ما يمكن أن ترغب عنها إذا صار ما لها مال والجمال تقول أنت أبا زوجها غير ما بها انكح بنت عمك ولو كانت ليس مال ولا جمال إلى آخره. تأديب من الله وتوجيه رباني توجيه رباني تعالى وتقدس. نعم باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافوا بدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله وابتلوا اليتامى حتى إذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسراف تأكلها تسرف وتأكل وتبذر وما اليتيم عندك أنت ولي على هذا ومأمون من قبل الله تعالى وتقدس لأنه مات أبوه وأنت عمه لا تأخذ ماله وتأكله وتنفقه على أولادك وعلى نفسك لا يمكن هذا يجل أن إسرافا أولا الإسراف ممنوع والبدار كونك تبادر المال علشان لا يكبر لا يكبر الولد يمنعك من المال البدار تبادر نفقة المال وتضيع المال وإنفاق المال على نفسك لألا يكبر الولد فيمنعك من ماله يطالبك بماله فالإسراف والبدار حرام عليك يا ولي اليتيم. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا لازم البلوغ بواحد من ثلاثة أما أن ينبت شعر وأما أن يحتلم ولو ب 12 سنة وإما أن يبلغ 15 سنة لكن إذا بلغ في واحد من الثلاثة هذه رشيدا تدفع إليه ماله وأشهد عليه يا فلان وفلان اشهدوا هذا مال ولد أخوي وهذا ولد مال عمي وخذ عطوه إياه بشهادتكم اكتبوا الشهادة وتكتب الشهادة الإنسان ولا يمكن تدفع له ماله إلا ومشهد عليه لألا ينكر يقول ما أعطاني مالي أشهد على إذا دفعت مال لأنه يتيم ادفع ماله له وأشهد عليه لكن بشرط أن يكون رشيدا أن يكون بلغ رشيدا فإن بلغ سفيها فأنت وليه دائم حتى يعافيها الله من السفه أو من شيء إن رأيته أنه يبيع ويشتري ما يعرف يبيع ولا يشتري ولا يعرف يتصرف ولا يعرف فولايتك عليه لا تزال ولايتك عليه فإن بلغ رشيدا عاقلا يبيع ويشتري كما يبيع عاقل فإنك تدفع إليه ماله بالشرطين وهو أن تشهد عليه. نعم. باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. قال رحمه الله دثنا هارون بن الأشعث قال دثنا أبو سيد مولى بن هاشم قال دثنا صخر بن جويري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه تصدق بمال له ولا أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له سمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إن استفدت ماله وهو عندي نفيس فأردت أن تصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر وصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف ابن السبيل ولذو القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متأول به. يقول البخاري رحمه الله باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم. باب مال الوصي أن يعمل به الوصي مال اليتيم له أن يعمل به فإن كان فقيرا يأكل بالمعروف وإن كان غنيا يتحفف ما يأكل إن كان غنيا عن مال اليتيم ما يأكل لأنك غني في مالك واشتري مال اليتيم وإن كان فقيرا الولي فإنه له أن يأكل بالمعروف المعروف المتعارف بين الناس المتعارف كم تصرف على فلان كم تصرف على بيتك وانت فلان كم تصرف على بيتك وانت فلان كم تصرف على بيتك أصرف غدا وأصرف فطور وغدا وعشاء كم مثلا هذا 10 ريال وهذا 10 وهذا 30 ريال كل يوم خلاص تعطي اليتيم 30 ريال كل يوم تعطي الولي ولي اليتيم 30 ريال كل يوم وتنفق على اليتيم أنت من ماله من مال اليتيم بالمعروف أيضا بالمتعارف بين الناس إلى آخره الشاهد. نعم. قال حدثنا هارون قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية قال النافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال أن عمر تصدق في حديقة في خيبر كما مرت ثلاث مرات أو أربع مرات قال يا رسول الله إن عندي حديقة نحبها وريد أن تصدق بها قال أوقفها فلا تباع ولا تشرى ولا توهب ثم اجعل ثمرتها في اليتامى والمساكين وفي السبيل وغيره والمدينين إن كان لك مديون تساعده إلى آخره فتصدق بها تسمى ثمر ثمر أو ثمر كل واحد في خيبر. وقال الرسول تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث تصدق بأصله لا يباع ولا يشرى ولا يوهب لا يباع ولا يوهب ولا يبدل لأن حرام تبديل الوقت حرام بيعه وشراؤه. صدق عمر في سبيل الله وفي الرقاب. وجعل الثمرة في سبيل الله وفي الرقاب وفي الرقاب وفي السبيل والسائلين وابن السبيل. ولا جناح على ولي أن يأكله منها. ولا جناح على من وليها ولهذه الحديقة أن يأكل منها غير متأثر أو قال غير متمول. ما يأخذ مال يروح يحطه البيت ويحطه للناس. إنما يأكل هو وولده بالمعروف وينفق على أولاد الميت بالمعروف أيضا. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت انزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله تعالى نعم من كان غنيا فليستعفف من كان غنيا الولي إذا كان غنيا فليستعفف غني وهو يخط مال اليتيم بماله عشان يبيع به يشتري كل المالين يبيع به ويشتري وبعد ذلك يربي الثمرة له ولليتيم جائز هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيع واشتري بمال اليتيم لا تأكله الصدقة. اليتيم إذا كان له مال وجمعت قد تأكلها الصدقة كل سنة هي بصدقة كل سنة تخرج زكاة كل سنة فبيع واشتر الفائدة تصير زكاة لأن الزكاة تأكله إذا كان مجموع ولا تخرج منه زكاة ولا تخرج منه فائدة معناه أن تأكله الصدقة. يكبر اليتيم ما عنده مال أكلته الصدقة كل سنة أدفع 20 ريال 30 40 على قدر المال. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تمروا مال اليتيم لأجل أن لا تأكله الصدقة يعني كل سنة تزكي تأكله الصدقة إذا جمد تأكله الصدقة لكن أنت يا الولي تستعين الله تعالى وتقدس وتبيع وتشري إن بغيت تخلطه مع مالك أو تبيع وتشتري بماله على حدة وبمالك أنت على حدة والفائدة والثمرة تزكي منها بحيث المال يبقى كما هو ما يزيد رأس المال كما هو ما يزيد ولا ينقص لكن الفائدة تزكي منها لئلا تأكله الثمرة نعم تأكله الصدقة. باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المؤمنات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون نعوذ بالله سعيرا. وقال في آية الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن في سورة الأنعام وسورة النساء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالله تكرر النهي عن أكل اليتيم وعن تولية مال اليتيم إلا بالمعروف. نهى ربنا في ثلاث سور أو أربع سور أن يتولى الإنسان مال اليتيم إلا بالمعروف تأكل وتشرب وتبيع وتشتري كل هذا بالمعروف ما تقرب مال اليتيم ولا تأكل منه إلا بالمعروف وإذا كنت محتاجا إلى آخره. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد قال حدثنا أبو الغيث السالم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اجتنبوا السبع الموبقات أوله الشرك. انظر الشرك الأكبر لا يغفر وصاحب مخلد في نار جهنم نعوذ بالله لا يغفر الشرك الأكبر ولا يقبل معه عملا إطلاقا لا كبير ولا صغير لا صالح ولا طالح ما يقبل معه عمل وصاحبه مخلد في نار جهنم. هذه الثلاث في الشرك الأكبر فقط. أما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر الذنب اللي معه ولا يخلد في نار جهنم لكن جعله الرسول بجانب الشرك الأكبر جعل السبع الموبقات بجانب الشرك الأكبر تعظيما لشأن الذي يأتي بعده. بعد الشرك الأكبر عظم الرسول لأنها بردت بالشرك الأكبر، فمعناها أن لها عملية كبرى من ناحية الإثم ومن ناحية الأجر. قال يقول السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر والسحر، نعم سحر كفر ضرور، سحر كفر صغيره وكبيره، قليله وكثيره، سحر السحر كفر، وقتل النفس التي حرم الله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بل ما يتاب عليه، اللي يقتل الناس عمدا، مثل مسلم يقتل مسلم عمدا لا يتاب عليه ويخلد في نار جهنم، قال ابن مخلدا فيها. قال وأكل الربا، وأكل الربا كذلك، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، هذا الشاهد، وأكل مال اليتيم أنه من الموبقات، من السبع الموبقات، نعم. والتولي يوم الزحف، والتولي الزرار يوم الزحف، زحف الجيوش المسلمة على الجيوش الكافرة، هذا جبان وصار يعديد من الحرب، هذا نعوذ بالله من الكبائر، من السبع الموبقات، نعم. وقذف المحسنات، وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات، ولأنه والله تعمل كذا وهي غافلة مؤمنة صن، هذا نعوذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. باب قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم لعنتكم لأخرجكم وضيق وعنت خضعت. وقال لنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب النافي قال ما رد ابن عمر رضي الله عنه على أحد وصية، وكان ابن سيرين عبد الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصهاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال أعطى في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدر من حصته. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى والإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم، يعني ما صار لكم أولاد ولا صار لكم نفقة. يقول تعالى حدثنا، يقول البخاري حدثنا لعنتكم لأحرجكم وضيق عليكم، أحرجكم وضيق عليكم، العنة الحرج والضيق، نعم. وقال لنا سليمان حدثنا حماد، قال لنا سليمان حدثنا حماد، حماد قال حدثنا أيوب، أيوب قال حدثنا نافع، نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية، يقول نافع ما رد ابن عمر على أحد وصية، يا ابن عمر يا عبد الله بن عمر أريد أن أوصيك جزاك الله خير على أولادي، ما ينقول مرحبا طيب، أوصيك على حديقتي هذه تولى أمرها وتنفق منها وتخرج، ما ردها. أوصيك على بيتي هذا تؤجره وثمرة صلع، ما ردها، ما رد وصية لمسلم، يأتيه المسلمون يا عبد الله بن عمر لأنه من الصالحين رضي الله عنه، أنا بوصيك على أولادي أو بوصيك على بناتي أو بوصيك على حديقتي وعلى بيتي، ما يرد الوصية لمسلم أبدا، نعم. قال وكان مسينين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاء وأولياء فينظروا له. وقال ابن سيرين أحب الأشياء لابن عمر أن يجتمع مالك بمال اليتيم، يعني تبيع وتشري بمالك ومال اليتيم سواء، والزيادة تنفق منه الزكاة، اسمك تبي تزكي مالك لك مال اليتيم مع مالك من الفائدة، لا تترك مال اليتيم ما تبيع وتشتري فيه، بس تبيع وتشتري مالك لا، هذا حرام عليك، اجمع المالين وبيع واشتر منها وزكي عن الاثنين، عن اليتيم وعن مالك، نعم. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد منه. وكان طاووس بن كيسان إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قال قرأ قول الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، نعم. وقال أعطى في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حسنه. قال أعطى اليتامى عنده صغير وعنده كبير، الصغير ما يأكل كثير والكبير يأكل كثير، الكبير يتيم ويأكل كثير، والصغير قد يكون طفل يكفي حليب يكفي حلاوة يكفي كذا، فقال ينفق على كل إنسان على قدره، فتنفق على الكبير بحصته وتنفق على الصغير بحصته، نعم. باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونذر الأم وزوجها لليتيم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام قيس فليخدمك. قال فخدمته بالسفر والحضر ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هكذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. يقول البخاري رحمه الله باب استخدام الصغير باب استخدام اليتيم في السفر والحضر. باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، يعني لو صار عندك يتيم تربيه الإنسان فلك أن تستخدمه، يعني تأخذه معك في السفر علشان يتربى على السفر، يتربى على مع الناس، يتربى على هكذا ويعرف كيف يتصرف، يعرف كيف يروح ويجي ويخدمك أنت يا وليه إلى آخره. يقول حدثنا ونذر الأم وزوجها لليتيم، ونذر الأم وزوجها لليتيم، يعني ينظرون تصير ناظر الأم وزوجها يشون يتامى، لأن أبو أنس ميت وأمه هي الموجودة، أم أنس رضي الله عنه هي اللي ربت أنس وأبوه ميت، أبو طلحة ليس أبوه، أبو طلحة زوج أمه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا إسماعيل بن علي، شعيب إسماعيل بن علي بن علي، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس نعم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق به إلى رسول. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وأنس ابو 10 سنوات، أنس له 10 سنوات لما قدم الرسول المدينة عليه الصلاة والسلام، فهذا البخاري يقول أخذ به أبو طلحة وقدمه إلى الرسول كخادم له، لكن اللي ورد أن أمه أم سليم قالت يا رسول الله أنس هو يدمك يريد أن يخدمك، فضمه إليه عليه الصلاة والسلام وصار خادما له 10 سنوات. مات الرسول وعمر أنس 20 سنة، ودعا له بالبركة في المال، ودعا له بالبركة في العمر، ودعا له بالبركة في كل شيء، حتى صار من أولاده 120 ولد، من أولاده أولاد أولاده 120 سنة، وصار أمواله ما يقدر يزكيها، ما يقدر يحصيها حتى يزكيها. يقول بنته ما أدري اسمها حفصة أظنها، يقول شو كيف المال تزكينه يا فلان يا فلانة، وسكن البصرة وصار ما يقدر يحصي المال ولا يقدر يحصي أولاده، يصلي 3 جمعة هو أولاده لما دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات وله 92 سنة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أنه طال عمره ببركة دعاء الرسول، وخدم الرسول 10 سنوات، وقدمته أمه اللي نسمع اللي روية أن أمه أم سليم هي اللي قالت هو يدمك هذا الغلام يخدمك يا رسول الله. يقول أنس فخدمت الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين، والله ما قال ليش فعلت كذا ولا ليش لم تفعل كذا ولا قال كذا ولا قال كذا ولا لمست حرير أليم من كف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر. قال إن أنس غلام كيس فليخدمك. يقول هذا أبو طلحة إنما أنس غلام كيس لعله أن يخدمك يا رسول الله، فضمه إليه الرسول صار خادم الرسول يرسله في حاجات ويرسله في أغراضنا. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.